إلا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الكلم الطيب: فصل في الشيء يعجبه ويخاف عليه العين. قال الله تعالى: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذا الفصل في بيان ما يقول إذا رأى من نفسه أو ولده أو ماله أو غير ذلك شيئا فأعجبه، وخاف أن يصيبه بعينيه وأن يتضرر بذلك. وقد مر تفسير هذه الآية الكريمة بقصتها، وإنما أعادها الشيخ هاهنا رحمه الله تنبيها على أن الرجل إذا أعجبه شيء من ولده أو ماله أو غيرهما يستحب له أن يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، حتى لا يتضرر في الآخر بوصول عين أو آفة. ألا ترى كيف أهلك الله تعالى بستان أحد الأخوين حين دخله وأعجبه وافتخر به ولم يقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله؟ فأرسل الله عليه حسبانا من السماء فأصبح صعيدا زلقا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: العين حق، لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. والحديث أخرجه مسلم في صحيحه من رواية ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا. وفي رواية البخاري: العين حق، يعني الإصابة بالعين من جملة ما تحقق كونه. وقيل أثر العين حق، وتحقيقه أن الشيء لا يعاد إلا بعد كماله، وكل كامل فإنه يعقبه النقص بقضاء الله تعالى. ولما كان ظهور القضاء بعد العين أضيف ذلك إليها، وأدنى ما فيه دفع الوهم، مع أن خواص الأشياء لا تنكر. لو كان شيء سابق القدر هذا كالمؤكد للقول الأول، أي ولو كان شيء مهلكا أو مضرا بغير قضاء الله تعالى لكان العين، يعني إصابتها لشدة ضررها. وفيه تنبيه على سرعة نفوذ العين وتأثيرها في الذوات، لذلك تلفظ به النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما لشأن تأثير العين، وللمبالغة في أن يحفظ الناس أعينهم من أن يصيبوا أحدا بها. وإذا اتفق لأحد أن أصاب بعينه أحدا فليقل بارك الله عليه. فإن قل ما معنى الاسترسال في حديث مسلم وإذا استغسلتم فاغسلوا؟ فالجواب أن يقال للعائن وهو الصائب بعينه الناظر بها بالاستحسان: اغسل داخلة إزارك مما يلي الجلد بماء ثم يصب على المعين وهو المنظور إليه أو المصاب بالعين. وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يؤمر العائن أن يتوضأ ثم يغتسل منه المعين. رواه أبو داود بإسناد صحيح. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. أخرجه مسلم، وزاد في رواية كما مر: وإذا استغسلتم فاغسلوا. وأصله أيضا عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ العين حق، وهو أيضا عند مسلم في الصحيح. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرر في هذا الحديث ما قرره الكتاب المجيد من أن الحسد يصيب الإنسان، وأن له تأثيرا، كما بين ذلك ربنا تبارك وتعالى في كتابه، وبينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديثه، كما في هذا الحديث: العين حق. تقول: عنت الرجل، يعني أصبته بعينه، فهو معين ومعيون ورجل عائن ومعيان وعيون. والعين نظر باستحسان مشوب بحسد من خبيث الطبع، يحصل للمنظور منه ضرر. وقد وقع عند أحمد من وجه آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه رفع: العين حق، ويحضرها الشيطان وحسد ابن آدم. وقد أشكل ذلك على بعض الناس، فقال: كيف تعمل العين من بعد حتى يحصل الضرر للمعيون؟ والجواب أن طبائع الناس تختلف، فقد يكون ذلك من سم يصل من عين العائل في الهواء إلى بدن المعيون. وقد نقل عن بعض من كان معيانا أنه قال: إذا رأيت شيئا يعجبني وجدت حرارة تخرج من عيني. ويقرب ذلك بالمرأة الحائط، تضع يدها في إناء اللبن فيفسد، ولو وضعتها بعد طهرها لم يفسد. وكذا تدخل البستان فتضر بكثير من الغروس من غير أن تمسها يدها. ومن ذلك أن الصحيح قد ينظر إلى العين الرمداء فيرمد، وكذلك يتثاءب واحد بحضرته فيتثاءب هو، وقد أشار إلى ذلك كله ابن بطال كما في الفتح. ولو كان شيء سابق القدر، يحتمل أن يكون سابق فعلا ماضيا والقدر مفعوله، ويحتمل أن يكون اسم فاعل مضافا إلى القدر. سبقته العين جواب لو. قال القرطبي رحمه الله في المفهم: هذا إغياء في تحقيق إصابة العين، ومبالغة فيه يجري مجرى المثل، إلا أنه يمكن أن يرد القدر شيء، فإن القدر عبارة عن سابق علم الله تعالى ونفوذ مشيئته، ولا راد لأمره ولا معقب لحكمه. وإنما هذا خرج مخرج قولهم: لأطلبنك ولو تحت الثرى، أو لأطلبنك ولو صعدت إلى السماء، ونحوه مما يجري هذا المجرى، وهو كثير في كلامه. وإذا استغسلتم بالبناء للمفعول، أي طلب منكم غسل الأعضاء لأجل علاج من أصابته العين، فاغسلوا أي أعضاءكم. وهذا خطاب لمن يتهم بأنه عائل، فيجب عليه ذلك، ويقضى عليه به إذا طلب منه ذلك، لا سيما إذا خيف على المعين الهلاك. وقد نقل البيهقي وغيره كيفية هذا الغسل عن الزهري، فقال البيهقي بعد إخراج الحديث: قال ابن شهاب: الغسل الذي أدركنا علماءنا يصفونه أن يؤتى الرجل الذي يعين صاحبه بالقدح فيه الماء، فيمسك له مرفوعا من الأرض، فيدخل الذي يعين صاحبه يده اليمنى في الماء، فيصب على وجهه صبة واحدة في القدح، ثم يدخل يده فيمضمض ثم يمده، ثم يدخل يده اليسرى فيختلف من الماء فيصبه في الماء، فيغسل يده اليمنى إلى المرفق بيده اليسرى صبة واحدة في القدح، ثم يدخل يديه جميعا في الماء صبة واحدة في القدح، ثم يدخل يده فيمضمض ثم يمده في القدح، ثم يدخل يده اليسرى فيغترف من الماء فيصبه على ظهر كفه اليمنى صبة واحدة في القدح، ثم يدخل يده اليسرى فيصب على مرفق يده اليمنى صبة واحدة في القدح وهو ثاني يده إلى عنقه، ثم يفعل مثل ذلك في مرفق يده اليسرى، ثم يفعل ذلك في ظهر قدمه اليمنى من عند الأصابع واليسرى كذلك، ثم يدخل يده اليسرى فيصب على ركبته اليمنى، ثم يفعل باليسرى مثل ذلك، ثم يغمس داخلة إزاره اليمنى في الماء، ثم يقوم الذي في يده القدح بالقدح فيصبه على رأس المعيون من ورائه، ثم يدفأ القدح على وجه الأرض من ورائه. قال: ورواه ابن أبي ذئب عن الزهري فقال: يؤتى الرجل العائن بقدح فيدخل كفه فيه فيتمضمض ثم يمده في القدح، ثم يغسل وجهه في القدح، ثم يدخل يده اليسرى فيصب على كفه اليمنى، ثم يدخل يده اليمنى فيصب على كفه اليسرى، ثم يدخل يده اليسرى فيصب على مرفقه اليمنى، ثم يدخل اليمنى فيصب على مرفقه اليسرى، ثم يدخل يده اليسرى فيصب على قدمه اليمنى، ثم يدخل يده اليمنى فيصب على قدمه اليسرى، ثم يدخل يده اليسرى فيصب على ركبته اليمنى، ثم يدخل يده اليمنى فيصب على ركبته اليمنى، ثم يدخل يده اليمنى فيصب على ركبته اليسرى، ثم يغسل داخلة إزاره ولا يوضع القدح بالأرض، ثم يصب على رأس الرجل الذي أصيب بالعين من خلفه صبة واحدة. قال أبو عبيدة: إنما أراد بداخلة إزاره طرف إزاره الداخل الذي يلي جسده. ورواه يحيى بن سعيد عن الزهري زاد فيه: ثم يعطي ذلك الرجل الذي أصابه القدح قبل أن يضعه في الأرض فيحسو منه ويتمضمض ويهريق على وجهه، ثم يصب على رأسه، ثم يكفأ القدح على ظهره. انتهى من سنن البيهقي الكبرى. فهذه صفة هذا الغسل الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا استغسلتم فاغسلوا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم ما يعجبه في نفسه أو ماله فليبرك عليه فإن العين حق. أخرجه ابن ماجه مختصرا وابن أبي شيبة في المصنف وأحمد في المسند والنسائي في الكبرى وأبو يعلى في مسنده والحاكم في المستدرك من حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه، وصححه الألباني في تعليقه على الكلم الطيب وفي السلسلة الصحيحة. وهذا الحديث روي عن سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه. قوله: فليبرك عليه، أي فليدعو له بالبركة. يقول: بارك الله علي. في الموطأ عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال: رأى عامر بن ربيعة سهل بن حنيف يغتسل فقال: والله ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأ. فلبق بسهل فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل: يا رسول الله، هل لك في سهل بن حنيف؟ والله ما يرفع رأسه. فقال: أتتهم له أحدا؟ قالوا: نتهم له عامر بن ربيعة. قال: فدعا رسول الله عامرا فتغيظ عليه وقال: على ما يقتل أحدكم أخاه؟ ألا بركته؟ اغتسل له. فغسل له عامر وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجله وداخل إزاره في قدح، ثم صب عليه فراح مع الناس ليس به بأس. أخرجه مالك في الموطأ ورواه ابن ماجه في سننه وصححه الألباني. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وأشار إليه بالتضعيف في قوله: ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما ثبت ذلك عنه، وذكر شيخ الإسلام صيغة التمريض إشارة إلى تضعيفه باعتبار الطريق الأول، فكأنه خفيت عليه الطريق الأخرى عن عامر رضي الله تعالى عنه. قوله: ولا جلد مخبأة، المخبأة الجارية التي لم تتزوج بعد، لأن صيانتها أبلغ من صيانة المتزوجة. وقد عطف على مفعول رأيت مقدرا، والكاف مفعول مطلق، والتقدير ما رأيت في وقت ما جلد غير مخبأة ولا جلد مخبأة، أو ما رأيت جلد رجل في لطافته ولا جلد مخبأة في البياض والنعومة كمثل رؤية اليوم، أو مثل الجلد الذي رأيته اليوم، وهو جلد سهل بن حنيف، لأن جلده كان لطيفا رضي الله عنه، فلبط بسهل صرع وسقط إلى الأرض من تأثير إصابة عين عامر رضي الله عنه. هل لك أي من خير أو مداواه؟ فتغيظ عليه صلى الله عليه وسلم يعني بالكلام، قال: ألا بركت؟ أي هل دعوت له بالبركة بأن تقول بارك الله عليه حتى لا تؤثر العين فيه؟ وقوله: داخل إزاره، قيل هو طرف الإزار الذي يلي الجسد مما يلي الجانب الأيمن. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من رأى شيئا فأعجبه فليقل: ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. فهذا دعاء من خشي أن يصيب شيئا بعينه. وأما الألفاظ التي في ضمنها ما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلفظ ابن ماجه: مر عامر بن ربيعة بسهل بن حنيف رضي الله عنه وهو يغتسل، فقال: لم أرك اليوم ولا جلد مخبأة. فما لبث أن لبط به، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له: أدرك سهلا صريعا. قال: من تتهمون به؟ قالوا: عامر بن ربيعة. قال: على ما يقتل أحدكم أخاه؟ إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركة. ثم دعا بماء فأمر عامرا أن يتوضأ، فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين وركبتيه وداخلة إزاره، وأمره أن يصب عليه. قال سفيان: قال معمر عن الزهري وأمره أن يكفأ الإناء من خلفه. الحديث رواه ابن ماجه في سننه وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه. لفظ النسائي: عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال: خرجت أنا وسهل بن حنيف نلتمس الخمر، فأصبنا غديرا خمرا، فكان أحدنا يستحي أن يتجرد واحد يراه، فاستتر حتى إذا رأى أن قد فعل نزع جبة صوف عليه، فنظرت إليه فأعجبني خلقه فأصبته بعين، فأخذته قعقعة، فدعوته فلم يجبني، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: قوموا بنا.

تدخل الرجل القبر والجمل القدر. رواه أبو نعيم وحسنه الألباني في صحيح الجامع. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره بالعين. أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره بالعين. أخرجه ابن أبي عاصم في السنة والطيالسي وحسنه الألباني في تخريجه على كتاب السنة لابن أبي عاصم وكذا في صحيح الجامع. أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره بالعين. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العين لتولع الرجل بإذن الله يتصعد حالقا ثم يتردى منه. أخرجه أحمد في المسند وحسنه محققوه وصححه الألباني في صحيح الجامع. والله ما رأيتك اليوم، أي ما رأيت جلد رجل في جماله وبياضه مثل سهل، أي ما رأيت شيئا مثل ما رأيت اليوم، ولا جلد مخبأة. والمراد بالمخبأة الجارية التي لم تتزوج بعد، فالمخبأة المخدرة المكنونة التي لا تراها العيون ولا تبرز للشمس، وهي الجارية التي في خدرها لم تتزوج بعد، لأن صيانتها أبلغ ممن قد تزوجت. وفي رواية جلد عذراء، قال القاضي رحمه الله: جلد عذراء، وهي الذكر، لأن عادتهن التستر تحت الحجال وأن يخبأن من الرجال، فهن ناضرات الجسوم إذ لا يصيبهن شمس ولا ريح يغير بشرتهن. فلبط أي صرع وسقط إلى الأرض من تأثير عين عامر رضي الله عنه. لبط صرع على الأرض، ولبط ولوج سواء، أي سقط على الأرض. قال الطيبي: لبط سهل أي صرع وسقط إلى الأرض. يقال لبط بالأرض فهو ملبوط به، هل لك أي من خير أو مداواه؟ من تتهمون هل تتهمون له أحدا؟ يريد أن يكون أحد أصابه بالعين، ولعله كان بلغه ذلك فأراد أن يتحقق، فتغيظ عليه بالكلام. قال ابن عبد البر رحمه الله: وفي تغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم على عامر بن ربيعة رضي الله عنه دليل على أن من كان منه شيء أو بسببه لم يقصده جائز عتابه وتأديبه عليه. قوله علامة أي لماذا وعلى أي شيء؟ قال ابن يعيش رحمه الله: اعلم أن ألف ما إذا كانت استفهاما ودخل عليها حرف جار فإنها تحذف لفظا وخطا. تقول في الوصل: علامة تقول كذا وكذا، وكان الأصل على ما وفي ما ولما صنعت. وفيه التفات من الغيبة إلى الخطاب، لأن الأصل أن يقال علامة تقتل، كأنه من التفت إليه وعم الخطاب أولا ثم رجع إليه تأنيبا وتوبيخا. يقتل أحدكم أخاه أي بعينه، يقتل أحدكم أخاه دليل على أن العين قد يأتي منها القتل، والموت إذا دنا الأجل. إذا رأى أحدكم من نفسه أو ماله أو أخيه، الإنسان قد يعين نفسه، أي يحسد نفسه أو أهله أو ماله. وفيه دليل على أن الدعاء بالبركة يدفع ضرر العين، ما يعجبه من بدنه أو ماله أو غير ذلك، ما يستحسنه ويرضاه، فليدعو له بالبركة ندبا بأن يقول: اللهم بارك فيه ولا تضره، ويندب أن يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ذلك لأن الإعجاب قد تتولد عنه العين، فيجب عليه دفع ضررها بأن يقول بارك الله لي أو لك في نفسك وأهلك ومالك، فإن العين حق. وفيه أن الإنسان قد يعين نفسه أو أهله أو ماله، وأن الدعاء بالبركة يدفع ضررها. ألا بركت، أي هل دعوت له بالبركة بقولك بارك الله عليك؟ ألا بركت من البركة، وهي الزيادة والنماء، أو هي الثبات والدوام، أي هل دعوت له بالبركة؟ قوله ألا بركت للتحضيض، أي هل دعوت له بالبركة؟ فهذا يدل على أن من أعجبه شيء فقال تبارك الله أحسن الخالقين، اللهم بارك فيه، ونحو هذا من القول، لم يضره إن شاء الله. فإن العين حق، فإن العين إصابتها حق، وهو أمر ثابت ليس بباطل ولا بتخيل، كما قال الطائفة جهلت العقل والنقل، فإنهم أنكروا أمر العين وقالوا إن ذلك أوهام لا حقيقة لها، وهؤلاء من أجهل الناس بالعقل والسمع، ومن أعظمهم حجابا وأكتفهم طباعا وأبعدهم عن معرفة الأرواح والنفوس وأفعالها وتأثيرها. وعقلاء الأمم على اختلاف مللهم ونحلهم لا يدفعون أمر العين ولا ينكرونه داخلة إزاره إلى طرف الإزار الذي يلي الجسد مما يلي الجانب الأيمن، وأما داخل إزاره فإن الإزار ها هنا هو المئزر عندنا، فما التصق منه بخصر المؤتزل فهو داخلة الإزار. توضأ له، فيه أن العائن يؤمر بالوضوء وبالغسل للمعين، وأنها نشرة ينتفع بها، وأمره أن يكفى الإناء أن يغسله بذلك، ثم يكفأ الإناء على ظهر الأرض. يقال كفأت القدر إذا قلبتها لينصب عنها ما فيها. نلتمس الخمر التماس الطلب، والتلمس التطلب مرة بعد مرة، والتمس الشيء وتلمسه طلبه، واللمس باليد أن تطلب شيئا ها هنا وها هنا. الخمرة بالضم وسكون الميم كالحصير الصغير من سعة النخل يضفر بالسيور ونحوها بقدر الوجه والكفين، وهي أصدر من المصلى يصلى عليها، سميت بذلك لأنها تستر الوجه والكفين من برد الأرض وحرها. وقوله في الحديث الخمر هو بفتح الخاء المعجمة والميم، وهو كل ما يستر من شجر أو جبل أو نحوه. غديرا، الغدير مستنقع الماء ماء المطر صغيرا كان أو كبيرا. غديرا خمرا يعني يسترهم، وكأني أنظر إلى وضح ساقي النبي، الوضح والواضح بفتح الواو والضاد المعجمة وبالحاء المهملة البياض، الوضح البياض من كل شيء، أن يتجرد، جرد الشيء يجرده جردا وجرده قشره، وقد جرده من ثوبه وجرده إياه، والتجريد التعرية من الثياب، والتجرد التعري. نزع جبة صوف، النزع الجذب والقلع، ومنه نزع الميت روحه، ونزع القوس إذا جذبها. والجبة ما قطع من الثياب وخيطة، الجبة ضرب من مقطعات الثياب تلبس، وجمعها جبب وجباب. فأخذته قعقعة، نفسه تقعقع أي تضطرب. خاض إليه الماء، الخوض المشي في الماء. خاض الرجل الماء يخوضه خوضا مشى فيه، والمخاضة بفتح الميم موضع الخوض. قوله بسم الله تقديره بسم الله ابتدائي، أو أبدأ بسم الله، أو ابتدأت بسم الله، فكلاهما صحيح. فالمشروع ذكر اسم الله في كل أمر تبركا وتيمنا واستعانة على الإتمام والتقبل. اللهم يعني يا الله، فهي منادى حذفت منها يا النداء وعوضت عنها بالميم اللهم بمعنى يا الله، والميم المشددة عوض من يا النداء لأنهم لم يجدوا يا مع هذه الميم في كلمة واحدة ووجدوا اسم الله مستعملا بها. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: لا خلاف أن لفظة اللهم معناها يا الله، ولهذا لا تستعمل إلا في الطلب. أذهب حرها، الذهاب السير والمرور، ذهب يذهب ذهابا وذهوبا فهو ذاهب وذهوب، والمذهب مصدر كالذهاب، وذهب به وأذهبه غيره أزاله. أذهب حرها أزله، وبردها الإبراد الدخول في البرد، والبرد ضد الحر. ووصبها الوصب دوام الوجع ولزومه، فمرضته من المرض أي دبرته في مرضه، وقد يطلق الوصب على التعب والفتور في البدن. فوعك واشتد وعكه، الوعك الحمى وقيل ألمها، وقد وعكه المرض وعكا ووعك فهو موعوك، والوعك الحمى، وقال غير عياض هو ألم التعب. لو سبق شيء القدر لسبقته العين، لو سبق شيء القدر لسبقته العين، دليل على أن الصحة والسقمة قد علمهما الله تعالى، وما علم فلا بد من كونه على ما علمه لا يتجاوز وقته، ولكن النفس تسكن إلى العلاج والطب والرقى، وكل سبب من أسباب قدر الله وعلمه فهو من قدر الله جل وعلا. وإذا استغسلتم فاغسلوا، يعني غسل المعاين المصاب بالعين. الاستغسال أن يقال للعائن اغسل داخلة إزارك مما يلي الجلد، فإذا فعل صبه على المنظور إليه. ففي هذه الأحاديث إثبات أمر العين، ومن ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، إلا أنها لا تعمل بذاتها بل بأمر الله وحده. فالعين تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر، والمعنى أن العين تصيب الرجل فتقتله فيدفن في القبر، وتصيب الجمل فيمرض فيذبحه صاحبه قبل موته فيطبق في القدر. وكذلك إذا صعد حالقا فتردى منه من أثر العين، فالرجل يصعد مكانا عاليا فيسقط من أعلاه من أثر العين. قوله صلى الله عليه وسلم: أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره بالعين. والعين عينان، عين إنسية وعين جنية. قال ابن الجوزي رحمه الله: العين نظر باستحسان يشوبه شيء من الحسد، ويكون الناظر خبيث الطبع كذوات السموم، فيؤثر في المنظور إليه، ولولا هذا لكان كل عاشق يصيب معشوقه بالعين. يقال عنت الرجل إذا أصبته بعينك فهو معين ومعيون، والفاعل عائل. ومعنى قوله العين حق أنها تصيب بلا شك عادلا، كأنها تسابق القدر. وقد أشكل إصابة العين على قوم فاعترضوا على هذا الحديث، فقالوا: كيف تعمل العين من بعد حتى تمرض؟ والجواب أن طبائع الناس تختلف كما تختلف طبائع الهوام. والعين نظر باستحسان مشوب بحسد من خبيث الطبع، يحصل للمنظور منه ضرر بقدر الله، وقد يكون ذلك سما يصل من عين العائن في الهواء إلى بدن المعيون. والحق أن الله يخلق عند نظر العائن إليه وعند إعجابه به إذا شاء ما شاء من ألم وهلكة، وقد يصرفه بعد وقوعه بالرقية أو بالاغتسال أو بغير ذلك. قد تكون العين من الإعجاب ولو بغير حسد، ولو من الرجل الصالح، ومن المحب لصاحبه. وبعض الناس قد يصاب بالسقم من توه بمجرد النظر إليه، فتحدث له من الأحوال السيئة ما لم يكن من قبل، بل ربما تقتل العين أحيانا. والمشروع إذا رأى الإنسان شيئا يعجبه من نفسه أو ولده أو ماله أو غير ذلك أن يقول: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لقوله تعالى: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وأن يدعو بالبركة والزيادة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: ألا بركت، والبركة نماء وزياد. والسنة في من أصابته العين أن يطلب ممن اتهم بذلك أن يغتسل للمصاب، وعلى العائن الذي يصيب بعينه أن لا يتحرج من ذلك، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا استغسلتم فاغسلوا، وذلك بغسل ما جاء في الحديث من الأعضاء. ويكون الغسل في قدح، ثم يقوم شخص بصب ذلك الماء على المعيون من خلفه على رأسه وظهره، ثم يدفأ القدح. وعند النسائي الصب باليمين، ويدفأ الإناء من وراء ظهره على الأرض. ومن السنة كذلك لمن أصيب بنظرة أو عين أو نحوه أن يسترقي للمعيون، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى في وجه جارية لزوجته أم سلمة رضي الله عنها شفعة قال بها نظرة: فاسترقوا لها، يعني صفرة أو تغير لون بهزال أو غيره. هذه الكيفيات في الغسل لا ينتفع بها من أنكرها، ولا من سخر منها، ولا من شك فيها، ولا من فعلها مجربا غير معتقد. فكأن أثر تلك العين كشعلة من نار وقعت على جسد، ففي الاغتسال إطفاء لتلك الشعلة. وفيه أيضا وصول أثر الغسل إلى القلب من أرق المواضع وأشرعها نفاذا، فتطفأ تلك النار. وهناك عشرة أسباب عظيمة إذا قام بها العبد وطبقها زال عنه شر الحاسد والعائن والساحر بإذن الله جل وعلا، وهي على هذا النحو كما بينها الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. السبب الأول: التعوذ بالله من شره والتحصن به تعالى واللجوء إليه، كما قال الله جل وعلا: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. السبب الثاني: تقوى الله وحفظه عند أمره ونهيه، فقوله تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. السبب الثالث: الصبر على عدوه، وألا يقاتله ولا يشكوه ولا يحدث نفسه بأداه أصلا، فما نصر على حاسده بمثل الصبر، وكلما زاد الحاسد في بغيه زاد هو في صبره، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. السبب الرابع: التوكل على الله، لأنه من أعظم الأسباب التي ينجو بها العبد من أذى الخلق، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن كان الله كافيه فلا مطمع فيه لعدو. السبب الخامس: فراغ القلب من الاشتغال به، أي بالحاسد، والفكر فيه، وهذا من أقوى الأسباب المعينة على اندفاع شره، لأنه حاسد. والحسد كالنار، فإن لم يجد ما يأكله أكل بعضه بعضا. السبب السادس: الإقبال على الله والإخلاص له، والإنابة إليه في كل خواطر نفسه، لأن المخلص يأوي إلى حصن حصين. قال الله عز وجل إخبارا عن إبليس: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. السبب السابع: تجريد التوبة من الذنوب التي سلطت عليه أعداءه. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. السبب الثامن الصدقة والإحسان ما أمكنه، لأن لذلك تأثيرا عجيبا في دفع البلاء. السبب التاسع إطفاء نار الحاسد بالإحسان إليه، وهذا كان فعله صلى الله عليه وسلم مع أعدائه لما ضربوه حتى أدموه، فقال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، أخرجه البخاري. السبب العاشر تجريد التوحيد والترحل بالفكر في الأسباب إلى المسبب العزيز الحكيم، والعلم بأن كل شيء لا يضر ولا ينفع إلا بإذن الله. قال تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وهناك فروق بين العين والحسد. الحاسد أعم من العائل، ولذلك فإذا استعاذ المسلم من شر الحاسد دخل فيه العائل، لقوله عز وجل ومن شر حاسد إذا حسد. العين سببها الإعجاب بالشيء، أما الحسد فدافعه الحقد والغل وتمني زوال النعمة. الحاسد حسده قد يقع في الأمر قبل وقوعه، أما العائن فلا يعين إلا ما وجد أمامه. الحسد لا يقع إلا من نفس خبيثة بطبعها، أما العين فقد يقع ضررها من نفس طيبة. الحسد والعين يشتركان فيما يترتب عليهما من وقوع الضرر، ولكنهما يختلفان في السبب، فالحاسد يتمنى زوال النعم والعائن سوى ذلك. وقال بعض أهل العلم إذا عرف أحد بالإصابة بالعين فينبغي اجتنابه والتحرز منه، وإذا ثبت عند الإمام يعني أنه يضر بعينه ينبغي للإمام منعه من مداخلة الناس والتعرض لأذاهم، ويأمره بلزوم بيته، فإن كان فقيرا رزقه ما يقوم به وكف عن الناس عاديته، فضره أشد من ضرر آكل الثوم الذي منعه النبي صلى الله عليه وسلم مشاهدة صلاة الجماعة، وضره أشد من ضر المجذومة التي منعها عمر بن الخطاب رضي الله عنه الطواف مع الناس. قال ابن عبد البر في هذا الحديث دليل على أن العين حق يتأذى بها، وأن الرخى تنفع وينفع منها ما قدر الله ذلك، فالشفاء بيده سبحانه لا شريك له، وسبيل الرقى سبيل سائر العلاج والطب. وقال النووي رحمه الله أخذ جماهير العلماء بظاهر هذا الحديث وقالوا العين حق، أنكره طوائف من المبتدعة، والدليل على فساد قولهم أن كل معنى ليس مخالفا في نفسه ولا يؤدي إلى قلب حقيقة ولا إفساد دليل، فإنه من مجوزات العقول، إذا أخبر الشرع بوقوعه وجب اعتقاده ولا يجوز تكذيبه. وهل من فرق بين تكذيبهم بهذا وتكذيبهم بما يخبر به من أمور الآخرة؟ قال وقد زعم بعض الطبائعيين من المثبتين للعين أن العائن تنبعث من عينه قوة سمية تتصل بالعين فيهلك أو يفسد، قالوا ولا يمتنع هذا كما لا يمتنع انبعاث قوة سمية من الأفعى والعقرب تتصل باللذيذ فيهلك وإن كان غير محسوس لنا فكذا العين. قال المازري وهذا غير مسلم، لأن بينا في كتب العقائد أن لا فاعل إلا الله تعالى، وبينا فساد القول بالطبائع، وبينا أن المحدث لا يفعل في غيره شيئا، وإذا تقرر هذا بطل ما قالوا. ثم نقول هذا المنبعث من العين إما جوهر وإما عرض، فباطل أن يكون عرضا لأنه لا يقبل الانتقال، وباطل أن يكون جوهرا لأن الجواهر متجانسة، فليس بعضها بأن يكون مفسدا لبعضها بأولى من عكسه، فبطل ما قالوا. وأقرب طريقة قالها من ينتحل الإسلام منهم أن قالوا لا يبعد أن تنبعث جواهر لطيفة غير مرئية من العين فتتصل بالمعين وتتقلل مسام جسده، فيخلق الله تعالى الهلاك عندها كما يخلق الهلاك عند شرب السم، عادة أجراها الله تعالى وليست ضرورة ولا طبيعة ألجأ العقل إليها. مذهب أهل السنة أن العين إنما تفسد وتهلك عند نظر العائن بفعل الله تعالى. أجر الله العادة أن يخلق الضرر عند مقابلة هذا الشخص لشخص آخر، فالله تبارك وتعالى يأذن بوقوع ذلك فيقع. ومن أحسن من نظر في ذلك وبينه بيانا شافيا الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في تفسيره للمعوذتين، قال شيخ الإسلام رحمه الله: ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم شيئا فأعجبه فليقل ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، لم يضره العين، يعني لا يصيبه العين. أخرجه البزار في مسنده، وابن السني في عمل اليوم والليلة، والزيادة: لم يضره العين يعني لا يصيبه العين له. وابن عدي في الكامل من حديث أنس رضي الله عنه بلفظ: من رأى شيئا فأعجبه فقال ما شاء الله لا قوة إلا بالله لم يضره، ولم يرى بصيغة الأمر فليقل. ضعف إسناد هذا الحديث جدا العلامة الألباني رحمه الله تعالى في التعليق على الكلم الطيب. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ويذكر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنه كان إذا خاف أن يصيب شيئا بعينه قال: اللهم بارك فيه ولا تضره. أخرجه ابن السني وأبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم كلاهما عن عبد الله بن العلاء بن زبر عن حرام بن حكيم بن خالد بن سعد بن الحكم قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا خاف أن يصيب شيئا بعينه. الحديث وقد روي مرسلا، وقد ضعف إسناده الألباني وأشار إلى تضعيفه كما أشار إلى تضعيف ما قبله شيخ الإسلام رحمه الله بقوله: ويذكر، وهي صيغة تمريض تدل على تضعيفه للحديث. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقال أبو سعيد رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان، فلما نزلتا أخذهما وترك ما سواهما. قال الترمذي: حديث حسن. وأخرجه النسائي وابن ماجه، وصحح إسناده الألباني وغيره. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعوذ ويتعوذ بالمعوذتين، والمعوذات مع هاتين المعوذتين سورة الإخلاص. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في قل هو الله أحد: إنها تعدل ثلث القرآن. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إني أحب هذه السورة قل هو الله أحد، قال: إن حبها أدخلك الجنة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. ورواه البخاري في صحيحه معلقا. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألم تر آيات أنزلت هذه الليلة لم يرى مثلهن قط؟ قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان، فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما. وهو حديث هذا الفصل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من قرأ سورة الملك، وهي 30 آية من القرآن، سورة 30 آية، شفعت لرجل حتى غفر له، تبارك الذي بيده الملك. عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه، أي كفتاه المكروه تلك الليلة، وقيل كفتاه من قيام الليل. هذه سور وآيات من القرآن المجيد، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحض على تلاوتها ويتعوذ بها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. منها سورة الفلق: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، يعني قل أيها الإنسان مستعينا بربك أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. والفلق فلق الصبح، وكذلك هو فلق الحب والنوى، إن الله فالق الحب والنوى، فالق الإصباح. فهو عز وجل رب الفلق، لا يستطيع أحد أن يفلق شيئا من هذه التي ذكرها الله تعالى إلا الله. من شر ما خلق، أي من كل ما خلق، ومنهم أي مما خلق نفسه، كما في الحديث: نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، والنفس أمارة بالسوء. فتستعين بالله من شر ما خلق، أي من شر كل ما خلق من الإنس والجن والنفس وغير ذلك، ومن شر غاسق إذا وقب. الغاسق الليل، لأن الليل تكثر فيه الهوام وتخرج فيه السباع وتكون فيه الشرور، فتستعين بالله من شر الليل الغاسق إذا وقب، يعني إذا دخل. ومن شر النفاثات في العقد، يعني الساحرات التي ينفثن في العقد ليسحرن الناس. ونص على النساء، وإن كان السحر يكون في النساء وفي الرجال، لأن السحر غالب في النساء، ويجوز أن يكون المراد من النفاثات النفوس النفاثات، فتشمل الرجال والنساء. ومن شر حاسد إذا حسد، هذه العين، صاحب العين والعياذ بالله الشرير الذي لا يحب الخير للغير، تجده إذا من الله على أحد بشيء من مال أو جاه أو علم أو ولد أو زوجة أو غير ذلك، يخرج من نفسه الخبيثة شيء كما يخرج السهم فيصيب الرجل، وهذا السهم لا ينفعه شيئا، لكن نفسه خبيثة لا تحب الخير للغير، فيصاب الإنسان بالعين. لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. فالعين حق، حتى قال بعض العلماء إنها المراد بقوله تعالى: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر. إذا حسد، لأن الحاسد قد لا يحسد، يعني أن العائن لا يصيب كل إنسان، لكن إذا حسد والعياذ بالله تعدى شره غيره، يعني تعدى إلى غيره. ويجوز أن يكون المراد بالآية الحاسد العائن والحاسد غير العائن، لأن بعض الناس حسود والعياذ بالله يحسد، إذ إنه لا يحب الخير للغير. والحسد كراهة ما أنعم الله به على غيره، أن تكره ما أنعم الله به على غيره، وإن كنت لا تتمنى زواله، فإذا تمنيت زواله صار أشد والعياذ بالله. والحاسدون نسأل الله العافية لا يحرقون إلا أنفسهم. الحاسد يحترق، كلما أنعم الله على عباده نعمة احترق قلبه، فلماذا فلان يحصل له كذا أو يصير كذا. فالحاسد أحيانا إذا حسد بغى على الغير واعتدى عليه، إذا صار الحسد في قلبه جمرة والعياذ بالله. مثلا افترض أن إنسانا من الله عليه بمال وصار ينفقه في سبيل الله، وهناك رجل حسود والعياذ بالله، فإن قلبه يحترق. لماذا أنعم الله على هذا الرجل بالمال وجعله ينفقه في سبيل الله؟ فتجده مثلا يتحدث في المجالس كلما أثني على هذا الرجل قال: هداه الله، إنه يرائي ما يقصد بإنفاقه وجه الله ولا الدار الآخرة. إذا من الله على إنسان بعلم أيضا وصار له قبول عند الناس، صار الحاسد والعياذ بالله يحسد، يحب أن يخفى ما أنعم الله به على الإنسان وهلم جرا. والحسد والعياذ بالله من كبائر الذنوب. وقد ذم الله اليهود عليه فقال: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فالفضل لله وليس لأحد سواه، يؤتيه من يشاء. تحسد الناس إذا أعطاهم الله من فضله، فقد جنيت على من أعطاهم الله الفضل، وجنيت واعتديت على حق الله عز وجل، كأنك تقول: لماذا ينال هذا الرجل هذه النعمة التي لا يستحقها؟ فالحاصل أن الإنسان ينبغي له أن يتعود بهاتين السورتين. وقد ذكر الترمذي رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله من الجان ومن عين الإنسان حتى نزلت: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. فصار صلى الله عليه وآله وسلم يتعوذ بهما وترك ما سواهما. هذا الداء العظيم، أعني داء الحسد، بين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم خطره، وأنه يدخل الرجل القبر ويدخل الجمل القدرة. وبين أن أكثر من يموت من أمته بعد القضاء والقدر يموت بالعين، فهذا أمر مستشر فاش بين الناس، وقد لا يعلمه كثير من الناس فلا يتحرزون منه. وقد بين لنا ربنا تبارك وتعالى في كتابه العظيم، كما بين لنا نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم في سنته، ما يتحصن به من شر الأشرار من الحسدة والعائنين الفجار الذين لا يحبون نعمة الله تبارك وتعالى على عباده، فيعترضون على قدر الله رب العالمين وقسمته لرزقه في خلقه، وما يخلو أحد من نعمة. فعلى الإنسان أن يجتهد في تحصين نفسه وأهله وماله من أمثال هذه الشرور، بل يحصن نفسه من نفسه، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الإنسان إذا رأى ما يعجبه من ماله وولده بل من نفسه، فإنه ينبغي عليه أن يبرك وأن يقول: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. لأن الإنسان يحسد نفسه ويحسد ولده ويحسد أهله ويحسد ماله ويحسد نعمة الله تبارك وتعالى عليه، كما في قصة صاحب الجنة الذي قال ما قال وقيل له ما قيل، ومنه ما دلنا عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نلزمه أن نقول: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. على الإنسان أن يجتهد في معرفة التوحيد والتحقق به، فإن الإنسان إذا حقق التوحيد تسامى عن أمثال هذه الشرور، وإذا علم من نفسه أنه يعين غيره ويصيبه بعينه، أو أنه يحسد من سواه على ما أنعم الله تبارك وتعالى عليه به. والحسد كما مر إنما هو كراهة النعمة على المنعم عليه بها، ليس شرطا أن يتمنى زوال النعمة ولا أن تنتقل عن المنعم عليه بها، ولكن بمجرد أن تكره نعمة الله على أخيك فأنت له حاسد. فما تخلو نفس من حسد ولا يخلو جسد من حسد، ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. فإذا وجدت في نفسك شيئا من ذلك فاسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لأخيك فيما أنعم عليه به، وأن يرزقك مثله أو خيرا منه، ولا حرج على فضل الله جل وعلا. هذه الشرور مستشرية في أمة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وماها أيضا ما يتعلق بالسحر هو أمر فاش بين جماهير المسلمين إلا من رحم الله جل وعلا، وهو لا يصيب إلا بمصادفة القدر الكوني، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وإذا كان من يأتي منه ذلك من سحر أو من حسد، إذا كان من يأتي منه ذلك معيبا ويحمل عليه، فإن من لا يتحصن من ذلك ينبغي أن يلام أكثر وأن يعاب أكثر، لأنه هو الذي دخل الهيجة بغير سلاح. وما خلا إنسان من نعمة، فعلى الإنسان أن يجتهد في تحصيل النعمة بشكرها والقيام بالشكر على وجهه لربه جل وعلا، وأن يجتهد في الأخذ بأذكار الصباح والمساء وما دل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من التعوذ بالمعوذتين وكذا بغيرهما مما دل عليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يستهينن أحد بأمثال هذه الأمور بعد أن سمع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، إن أكثر من يموت من أمتي بعد القضاء والقدر بالعين، وأن الرجل يتردى من حالق، أي من قمة الجبل أو من مكان مرتفع يتردى بسبب العين، وأن العين تدخل الرجل القبر كما تدخل الجمل القدر. فهذه أمور لا ينبغي الاستهانة بها، ومن استهان بها فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. والله تعالى يعصمنا وإياكم من شر الأشرار وكيد الحاسدين والسحرة الفجار، وأن يعيدنا من جميع الشرور ظاهرها وباطنها، إنه تعالى هو العلي الأعلى وهو على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.